إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، والله أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. آمين آمين يا حي يا قيوم. أحبتي في الله، قصة بسيطة كده السريع. وهب بن منبه ده، عشان لما تقرأ في الكتب، من عمال أقول أسماء كتب وتروح تشتري الكتب وتبص في الكتب وتعمل كده، ها مش فاهم انت بيقولوا ايه، معلش ما هي واحدة واحدة، مش هتفهم من أول مرة، بالراحة. وهب بن منبه لما تقرأ اسمه في أي حتة في الكتب تعرف ان وهب بن منبه ده كان عنده صحيفة فيها إسرائيليات. إسرائيليات يعني الإسرائيليات دي اللي هي أخبار أهل الكتاب. أخبار أهل الكتاب دي إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لما جينا الإسرائيليات دي لا بنصدقها ولا بنكذبها. يعني الكلام اللي هو هيقوله بقى، لما وهب بن منبه يقول مثلا إيه، عبد عابد ربه 50 سنة، الكلام ده لا بنصدقه ولا بنكذبه، وإنما نستفيد منه. أحيانا بيبقى الكلام ده سياقه في قصة عشان يبان المعنى بدل ما يقول لك مباشرة. فاسمع القصة دي، والعبد عابد لله 50 سنة ربه، فأوحى الله إليه إني قد غفرت لك، فقال أي ربي وما تغفر لي ولم أعصي. ربنا بيقول له أنا غفرت لك، فقال له يا رب غفرت لي إيه؟ هو أنا غلطت؟ هو أنا عصيتك؟ هو أنا أذنبت؟ غفرت لي إيه؟ ما تغفر لي ولم أذنب، فأذن الله لعرق أن يضرب عليه في عنقه. ربنا سبحانه وتعالى خلى عرق في رقبته يقف عضلة، بس أذن لعرق في عنقه أن يضرب عليه، فلم ينم ولم يصلي، ثم سكن العرق فنام. فأتاه ملك فشكى إليه، قال ما لقيته من ضرب العرق. قال له يا ده انا امبارح كانت رقبتي كأن فيها سيخ من نار، تعبت. فقال له الملك إن ربك يقول لك إن عبادتك 50 سنة تعدل سكون ذلك العرق. قال له أهو شكر تسكين العرق ده بعبادة 50 سنة. إن في كام عرق في جسمك ربنا مسكنها. أنا عايز أسألك دلوقتي، أنت إيه اللي بيوجعك؟ قول لي والله يا عم الشيخ كل حتة في جسمي بتوجعني. الله يهديك، الله يتوب عليك، الله يعافيك، الله يعفو عنك، الله يرحمك، الله يغفر لك، اتقي الله في نفسك. أنت ما تعرفش جسمك فيه إيه؟ اللي بيوجعك ده حاجة واحدة بس، عدم رضاك عن الله. كل جسمك ده شوف القلب عمال ينبض تك تك تك تك تك، القلب، العين، اللسان، تعال ندخل جوه شويه، الكبد. سبحان الله العظيم، خطر ببالي خاطر النهارده الظهر كده، قلت لو ربنا عاملنا بالفواتير واللي ما يدفعش الفاتوره يفصل عنه الخدمه، عفوا لقد نفذ رصيدكم. 50 سنة بعرق عباده. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بيقول ايه؟ ان الرجل ياتي يوم القيامه بالعمل لو وضع على جبل لاثقله، فتقوم النعمه من نعم الله فتكاد ان تستنفذ ذلك الا ان يتطاول الله او يتطول الله برحمته. لو اتعاملنا بالفواتير ادفع، اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دي عندنا معايا مع ربنا بقى، ادفع، اعملوا آل داود شكرا، ادفع. عارف لو ما دفعتش الكلية هتقف، لن تنقي السوائل، والنخاع لن يفرز خلايا الدم، خلايا الجسم لن تنقي السكر، البول سيحبس، الدم لن يتأكسد، الغدد ستتوقف عن الإفراز، لن نتمكن من الكلام ولا السماع ولا الشم ولا اللمس، المعدة نفد رصيدكم، ستتوقف عن استقبال الطعام، العضلات سترتخي، والنوم لن يأتي. ما دفعتش الفواتير فصلوا عنك الخدمة. القيوم، القيوم هو الذي يقيم كل الخلق حتى الكافر بلا مقابل. القيوم، العين شحمة ترى بإذن الله، والقلب مضغة يدق وينبض ويضخ بإذن الله، والمعدة تفرز وتطحن وتفرم بإذن الله، والله القيوم لم يوقف ذلك على مقابل. ليه؟ لأنه القيوم كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه أن يعطي كل هذا لمن يطيع ولمن يعصي، لمن يؤمن به ولمن يكفر به. قال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافي. سب الدين كفر عياذا بالله، وتلاقيه بيسب الدين ولسه بيشوف وبيسمع وبيتكلم وبيتنفس من هوى ربنا وهو بيشتم ربنا، لأن اسمه القيوم. فانت لو رجل صادق، لو تعرف ربنا يبقى انت تعرف اسم الله القيوم، كل ما تبص لايدك كده تبص لاخر شعيره دمويه في طراطيف صوابعك، ان ربنا بيبعت لها رزقها القيوم الذي يبث فيها الحياه. اللسان ده هيبقى قطعه من اللحم ملوش ادنى قيمه، وكم من صاحب لسان واخرس ولولسه وبيقدرش يتكلم، مش اللسان موجود، العضله موجوده بس ما بيتكلمش، وكم من صاحب عين، عينه موجودة ومفتحة وفيها كل حاجة وتشوفه تقول العين سليمة وما بيشوفش. عشان كده لما تيجي تعرف القيوم تلاقي احيانا بيربيك بالمنع. وانا كتير قلت ان مهم جدا التربية بلا، تعرف ازاي تربي ولادك وزوجتك بلا. احيانا هاتلي كذا، لا ليه كده، كده ليه، ولادك محتاجين كده. مش صح انك تقول انا مدي ولادي كل اللي هم عايزينه، أكتر من اللي بيحلموا بيه، مش ناقصهم أي حاجة، المفروض يبقى ناقصهم حاجة. نوع من أنواع التربية. عشان كده إحنا بنتعرف على الصمد جل جلاله، فقلنا القيوم جل جلاله، تعالى بقى لله سبحانه وتعالى القاهر. وهو القاهر فوق عباده، القاهر. التربية بالقهر إنك تبقى عايز وما يديكش، وتبقى مش عايز ويديك. رسائل القهر الإلهية سبحانه وتعالى لما يربيك بالقهر وتتأمل صور القهر الإلهي، حين يفترسك المرض ميكروب أو فيروس لا يرى بالعين، حاجة ما تتشافش كده، وتلاقي الحرارة، الله يرحمه الولد عبد المحسن كان يقعد جنبيه كده يحط ايده كده تجيب 40 مرتاح، فيروس مفيش، ما انت شايفه صور القهر الالهي. شوف ربك بيقول لسيدك النبي ايه صلى الله عليه وسلم: وارجع لها في سورة الأعراف 188، الآية رقم 188 في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. رسائل المنع الإلهية، التربية بلا، إظهار سلطان القهر لبيان إثم القيوم. شو سيدنا نوح نبي الله حبيب الله وربنا أثنى عليه قال إنه كان عبدا شكور، والقصة دي بتأثرني من جوانب عديدة، بتوقفني عند حد كتير. ربنا بيقول لنبي رسول معصوم: لا تسألني ما ليس لك به علم. وأقف مع نفسي أقول: يا ترى إحنا أحيانا بنسأل ما ليس لنا به علم. ما هي اللي بتقول يا رب أتجوز، واللي بيقول يا رب ولد، واللي بيقول يا رب الشفاء، واللي بيقول يا رب الفلوس، واللي بيقول، هل إحنا بنسأل ربنا ما ليس لنا به علم؟ مش يمكن اللي أنت فيه ده هو الخير ليك، واللي مالكش به علم في بلاءك، في هلاكك، في ضياعك. هي التربية بالمنع، التربية بلا، التربية بالقهر. أنا لقيت عندي أجندة قديمة كده من بتوع زمان يقول فيها أن هناك علوم لا تتعلم من الكتب، هناك علوم لا تتعلم إلا من المرض، هناك علوم لا تتعلم إلا من الفقر، هناك علوم لا تتعلم إلا من الحاجة، هناك علوم لا تتعلم إلا من القهر، من الذل، من الظلم، من أن تظلم وتؤذى تفهم وتتعلم. مش كل العلوم تتعلم من الكتب، ده كتاب الحياة اللي تفهم منه مقادير الله. سبحان الله العظيم. اسمع الحديث العجيب ده من وهب بن منبه، من صحيفة وهب بن منبه، يقول: أوحى الله إلى نبي من أنبيائه: عبدي أدرك لي لطيف الفطنة وخفي اللطف. عايز أقول للي لسه بيبص للنساء في الشوارع: يا ابني بتبص على إيه؟ ربنا يتوب عليك، خاف على عينيك، يعميك، يعميك، خلي بالك. كده على طول يضيع النور. الناس اللي ما بتصليش دي مصيبتها كبيرة بقى، مصيبتها كبيرة اللي ما بيصليش ده، واللي ما بيصليش جماعة وما ينزلش المسجد مصيبته أكبر، إنه بيصلي وسمع الأذان وما بينزلش لربنا، ولو واحد صاحبه اتصل بيه تعالى ينزله جرش. عايز اطمن على نوعيات الذنوب السهله والخفيفه اللي ممكن تجاوزها بسهوله. وانت تبت؟ تبت ولا لسه؟ وانت اتحجبتي ولا لسه؟ هتفضلي طول عمرك متردده كده في حجاب ونقاب وخروج وشغل، والاخر هتموتي. انت لسه ليكي نفس تسوقي بقى ومكياج ومش عارف ايه ولبس وتنزلي. انا عايز برضو اتكلم ضروري جدا ومهم جدا وخطير جدا على اللبس، اللبس نفسه. يعني انا كنت بقول لاحدى زوجاتي، بقول لها: ربنا يهديكي، انا نفسي تقفي مع واحده من دول اللي رابطه بتاع قمطه كده على دماغها ولابسه جينز وبتاع. ايه بتفكر انها كده محجبه؟ محجبه هي؟ انت مفكره انك انت كده محجبه؟ ان بس مغطيه شعرك ولابسه اللبس ده ومتزينه الزينه دي، حتى لو لابسه عبايه ومتزينه مكياج صارخ. قلت لها: اسالي انت فكره ان انت كده محجبه؟ مش ده الحجاب، مش ده الحجاب ابدا. انا واذا كان اعتقادي ان النقاب فرض وان ما فيش حجاب الا النقاب، الا اني بقول حتى اللي تغطت لبسه خمار ولا لبسه اسدال ولا لبسه عبايه ولا لبسه حتى غطت شعرها، ما ينفعش اللي الناس فيه ده. اتقوا الله، اتقوا الله يا بنات، خافوا من ربنا. اصل اللي وهبك الجمال ده ربنا. وانا قلت زمان كتير ببساطه: شويه صباع نصفي او التهاب في العصب السابع تضطر تلبسي النقاب غصب عنك رغم انفك. فتعالي بالراحه، تعالي بالراحه احسن لك، تعالي بالراحه احسن. يعني ده ربنا كريم، ستر ولطف وعفا. خلاص بقى، يعني زي ما بقول له: انت لسه ليك نفس تحصي ربنا؟ وانت هتموت وهتقابل ربنا ويقول لك: انت سمعت ليه ما عملتش؟ وتقول: رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت.

لو اتحلت العقدة دي، لو اتحل الإشكال ده فكت خلاص، يبقى فكت على طريق يا ربنا. المطلوب ان احنا نوصل لدي، وفي الوقت الحالي بقيت ان حد يساعدك على الوصول لده بقى أمر شاق صعب، مش سهل، مش سهل انك تلاقي حد يساعدك في فك عقدتك، يساعدك في معرفة عقدتك، انك تلاقي حد بالشكل ده صعبة، ما هي سهلة. لذلك خلاص بقى مطلوب ان انت تكتشفها بنفسك بجلسات الشكوى الى الله، شكاية الموحدين لرب العالمين، انك تشتكي ربنا، اشتكي له نفسك، قل له يا رب انا مش عارف، يا رب عرفني، يا رب دلني، يا رب خد بايدي، يا رب اكشف لي، يا رب بين لي، يا رب فهمني، يا رب علمني. اشتكيله من نفسك. يعني ممكن في يوم غلط وقعت في معصيه، النهار تيجي بالليل وتسجد تقول يا رب انا النهارده وقعت، يا رب انت تعلم انني ما عصيتك اذ عصيتك وانا جاهل بعظمتك او متعرض لعقوبتك او متجرئ على مخالفتك، غرتني نفسي الأمارة وغرني سترك المرخي علي، فيا رب خذ بيدي، انقذني، عافني، يا رب علمني كيف اتخلص من هذه الآفة. قل له وهو كريم جل جلال هيعلمك وهياخد بيدك. سبحانه وتعالى كرمه يفوق تصورك، كرمه سبحانه يفوق ما تتخيله. بس انت قرب. ركزت معايا؟ احنا لسه بنعرف الله الصمد جل جلاله، القيوم الحي القاهر، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. عارف البحر ده ايه اللي موقفه؟ السماء اللي فاقينا دي، السماء دي واقفه ازاي؟ الارض، الجبال. قال الملك جل جلاله: ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. يبقى عايزك تفكر في الله القيوم، في اسم الله القيوم، ابتداء اخر شعيره دمويه في طراطيف صوابعك، اخر شعيره دمويه في طرف اخر شعرايه في راسك، وبص لانه بيمسك السماء ان تزول والارض ان تحول. لا اله الا الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها. افهم اسم الله القيوم، لا تسقط من ورقة الا يعلمها. الله والله العظيم انا بحب ربنا حب يا رب اشهد علي. تخيل لما تعرف ربنا كده، انا عايزك تغمض عينيك كده وتتخيل الكرة الارضية. الكرة الارضية دي عليها كم شجرة؟ في اللحظة الواحدة، في الثانية الواحدة، في غمضة عين، كم ورقة بتقع من الشجر ده؟ اي ورقة تقع الله يراقبها. بالله عليك يا مسكين، يا ضعيف، تعمل العادة السرية هو شايفك، ما تسقط من ورقة الا يعلمها. شايفك، معاك، قريب منك، مراقبك، هيحاسبك. انا قلت ان اخطر حاجة في الاخرة ان اللي هيحاسبك هو اللي شافك. فشهود الاثبات هو شافك، كان معاك. مش بقى لما تقف قدامه يقول لك عبدي لما، تقول له ايه؟ طيب لما يقول لك لما القيوم، يقول لك ده وانت بتعصيني انت في قبضتي وتتصرف بحولي وقوتي، تحاربني بنعمي وتبارزني بكرمي وتعصيني بتمكيني. بالله عليك تقول له ايه ساعتها؟ مش حاجه تكسف، مش حاجة تخوف، مش حاجة تتعب، القيوم جل جلال الله. أوحى الله إلى نبي من أنبيائه أدرك لي لطيف الفطنة وخفي اللطف. قال يا رب وما لطيف الفطنة؟ قال الله إن وقعت عليك ذبابة فاعلم أني أنا أوقعتها. لطيف الفطنة إن وقعت عليك ذبابة فاعلم أني أنا أوقعتها عليك، فاسألني رفعها أرفعها عنك. هو ده الإحساس بمشهد القيومية. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياع فهل من مدكر. الشيخ أبو ذر الله يكرمه كان يقول إيه؟ غلط، اوعى تقول أنا كلمتي واحدة، كلمة واحدة، لا لا تقولش كده، كلمة واحدة ده كلام ربنا، دي أوامر ربنا، ده قضاء ربنا، كلمة واحدة وما أمرنا إلا واحدة كن فيكون. كتير أقول يعني لو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يهلك أهل الأرض جميعا، اللهم انتقم من اليهود والظالمين والمجرمين الذين يؤذون المسلمين، لو ربنا أراد، ربنا في كلمة واحدة كن خلصت، كن خلصت، كن خلصت في لحظة واحدة كن. ذلك إن وقعت عليك ذبابة دي بقدر. عشان كده يقولك ده أنا كنت ماشي في الشارع وقابلت محمد حسين صدفة. مفيش حاجة اسمها صدفة يا ابني، غلط كده، ده بقدر، قابلته قدرا، قدرا، أصل الملك هو اللي دبر، جابه من هنا وجابك من هنا وخلى ده وقفه ودعا الرواد ورحت كده وجاب كده، دي أقدار ربنا بيدبرها من 10 سنين عشان يقابلك، مش 10، من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وربنا بيدبر الكون عشان تقابل زوجتك دي وتتجوزها. إذا وقعت عليك ذبابة فاعلم أني أنا أوقعتها عليك، فاسألني رفعها أرفعك. اسمع بقى يا ضعيف يا مسكين يا فقير يا محتاج يا اللي ملكش حد إلا ربنا، اسمع. يقول حبيبك النبي صل عليه. يا عم صلي يا سيدي صلي، الله يهديكي صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول الله في الحديث القدسي، وهذا أشرف حديث لأهل الشام، كان إذا حدث به أبو إدريس القولاني جثى على ركبتيه. يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا رب إنك قلت استهدوني أهدكم، اللهم إنا نستهدي، اللهم اهدنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد نفوسنا، اللهم اهد عقولنا، اللهم اهد أرواحنا، اللهم اهد أعيننا، اللهم اهد أسماعنا، اللهم اهد ألسنتنا، اللهم اهد أيدينا وأقدامنا، اللهم اهد أولادنا وأزواجنا، اللهم اهد آباءنا وأمهاتنا، اللهم اهد المسلمين والمسلمات. يا رب اهدنا، يا كريم اهدنا، يا رحيم اهدنا، يا ودود اهدنا، يا قيوم اهدنا. اللهم اهدنا يا رب، اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله، شفت كرم الجبار جل جلاله؟ يقول لك قل لي أنا جعان وأنا وكلك، قل لي أنا عريان وأنا أكسيك، قل لي أنا ضال وأنا أهديك، قل لي أنا مذنب وأنا أتوب عليك، قل لي. عشان كده قلت لك الناس الطيبين اللي يقول أنا عايز أتكلم، أتكلم مع مين؟ أتكلم مع الملك. الله الله، الكريم القادر، الرحيم الغافر، الودود العظيم. الله، اتكلم معاه، دردش، قول، اسجد، حط جبهتك في الارض، قول سيدي ومولاي اليك اتيت. قل له يا رب ماليش غيرك، ابات واصحف خيرك، ما تحوجنيش لغيرك. قل يا رب انا اتصلت بمحمد حسين يعقوب قافل، كلمته قفل في وشي، وانا قلت 100 مرة انا ما بقفلش في وش حد والله، لكن هو طريق سفر والخطوط بتقطع، ودايما انت بتعذر الناس كلها لما الخط يقطع، اشمعنى معايا انا تقول لي قفل في وشي؟ انا ما قفلتش في وشك عمري، ما اقدرش. امال انا فاتح ليه؟ واحد بعد الرساله يقول ما تخليه مفتوح يستقبل رسائل وخلاص، غير العده لو سمحت. لا، طب مفتوح تقول لي ما انت ما بتردش ليه؟ ادام فاتحه ما بتردش ليه؟ انا لما افتح ارد، لازم ارد على كل الناس واكلم كل الناس واصبر على كل الناس، ده واجب عليا وعلى اهلي، حقكم. فلذلك انا عايزك تسجد وتقول يا رب انا رحت لفلان قافل، وفلان ما بيردش، وفلان مش عارف اوصل له، يا رب انا تايه، يا رب انا ماليش غيرك، يا رب انت ما بتقفلش ابوابك ابدا، يا رب انت ما بتخيبش رجاء رجيك ابدا، يا رب انت ما بتردش سائل ابدا، يا رب انا شحات، انا سائل على بابك، اشتكيله قول انا تعبان مش قادر، رضيني رضيني رضيني، يا تديني يا ترضيني، ويرضيك كريم. قال وما لطيف الفطنة، قال إن وقعت عليك ذبابة فاعلم أني أنا أوقعتها عليك، فاسألني رفعها أرفعها عنك. قال يا ربي وما خفي اللطف، وما خفي اللطف؟ قال له اعرف لي لطيف الفطنة وخفي اللطف. خفي اللطف ده ايه؟ قال يا ربي وما خفي اللطف؟ قال إذا أتتك حبة فاعلم أني أنا ذكرتك بها ولم يسقها إليك أحد غيري ولم يمنعها عنك مانع، فاشكرني عليها أزدك. إذا أتتك حبة، عارف أما تعرف اسم الله المنعم، المنعم صاحب النعم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ إذا أتتك حبة، عارفين لما أعمل كده ها؟ شوية الأكسجين اللي أنا خدتهم في الشهيق دول حبة، عارف لما أبلع ريقي كده حبة، عارف لما تسمع مني حرف واحد اهي دي حبة، عارف لما تشرب بقى مية اهي دي حبة، حبة اذا اتتك حبة حبة حبة فعلم اني مهمة جدا دي وخطيرة، ده خفي اللطف، ذكرتك بها، يعني ربنا ذكرك بشوية المية دول. انتوا عارفين يا جماعة المية دي اللي انا بشربها دي جاية منين؟ والله انا ما اعرف، ولا انت تعرف، ولا حد في الكون ده يعرف اصل المية دي ايه. هي اتبخرت امتى؟ من البحر ونزلت من السماء امتى؟ على الارض، ومشيت في اي نهر، ووصلت لاي ماسورة، وخرجت من اي حنفية، وتعبت في اي ازازة. من يوم ما اتبخرت ومكتوب عليها اسم محمد حسين، دي هيصابها، ما حدش يصابها غير. بقول لولادي كده واحنا قاعدين ناكل، وانا دايما بقول يا جماعة ربنا قال لنا قبل ما ناكل لازم نبص. ربنا قال كلوا من ثمره اذا اثمر، قبل منها في سورة الانعام قال ايه؟ انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي، انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي، وقال كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. يبقى قال انظروا قبل ما يقول كلوا. فعشان كده لما بمسك الرغيف كده لاولادي بقول له يا ابني انت عارف الرغيف ده اصله قمحايه طالعه من الارض، يا ترى الرغيف ده القمح بتاعه اتزرع فين؟ مين اللي زرعه؟ مين اللي وضع بذرته؟ مين اللي سقاه؟ مين اللي نقاه؟ مين اللي حصده؟ مين اللي طحنه؟ الحباية القمح دي من يوم ما اتزرعت مكتوب عليها ان مش هياكلها الا فلان. وشوف بقى اتزرعت فين؟ الله اعلم. ولفت الدنيا عشان في الاخر تجي لك انت تاكلها. انا عايزك خلي بالك من لطيف الفطنة، أني أنا ذكرتك بها. الله قال عن هذا الماء يشربه محمد حسين يعقوب، فلذلك لن أموت حتى أشرب ما كتب الله لي. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نفس روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. مش هتموت غير ما تاخد رزقك، الأكل اللي كتب لك والشرب اللي كتب لك والهواء حقك في الأكسجين اللي في الجو، هتخلصه لآخر ذرة وين تموت. اطمن، عشان كده بتحاربش، رزقك هيجيلك ومش هيقبض روحك الا باذن الله. اوحى الله الى نبي من انبيائه فقال: عبدي ادرك لي لطيف الفطنه وخفي اللطف. قال: يا ربي وما لطيف الفطنه؟ قال: اذا وقعت عليك ذبابه فاعلم أني أنا أوقعتها عليك، فاسألني رفعها أرفعها. وقال: يا ربي وما خفي اللطف؟ قال: إذا أتتك حبة فاعلم أني أنا ذكرتك بها ولم يمنعها أحد ولم يسقها إليك غيري. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا معناها رسائل القهر الإلهية. عارف أنا تعبت شوية صغيرين كده، الحمد لله رب العالمين أنا زي الفل أهو، الحمد لله ربنا عافاني كريم أكرمني. وأنا رائد كده قلت المرض بيقول لي رسالة، المرض بيقول لي أنت ضعيف لم تستطع مقاومتي، أنت عاجز لا تستطيع شفاء نفسك ورفع البلاء او رفع الضر. يعني المرض بيقول لي انت ضعيف، انت عاجز. المرض بيقول لي المرض انت جاهل، انت جاهل، لم تعرف انك ستمرض في هذا الوقت. المرض بيقول لي، المرض بيقول لي رسالة. عايزين نفهم الرسائل اللي بتجينا عن طريق الاقدار. المرض بيقول لي أنت ضعيف، أنت عاجز، أنت جاهل، أنت فقير، تحتاج أن يكشف الله عنك ولا يقدر على ذلك غيره. الرسالة دي تمثل المعنى المراد من المرض، إنك تبقى فاهم إيه الرسالة اللي ربنا أراد إنه يفهمها لك. مش قلت لكم في علوم لا تتعلم إلا من المرض؟ اتعلمت إيه من المرض؟ إنك ضعيف، عاجز، جاهل، فقير، محتاج. فتعرف ربنا سبحانه وتعالى في الحالة دي بصفة القيومية، فتقول كده يا رب يا رب يا رب لا يقدر على رفع الضر غيرك، ولا يقدر على كشف البلاء غيرك. إذا رأى الله ذلك من قلبك فقد أرضيته. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لذلك لما نتعرف على الله الصمد نعبده على مراده لا على مرادنا. ده انا بقول لك انت وانت تحديدا وانت بالذات دون عن الناس كلها، عش على مراد الله منك لا على مرادك من الله. ما تبقاش عايش يعني ما بتعملش ربنا عشان اللي انت عايزه منه، ده انت بتعامل ربنا على اللي هو يريده منك. انت عيش لله على مراد الله، على مراد الله منك لا على مرادك من الله. عشان كده بقول لك انت كمان اوعي تلبسي الحجاب عشان تتجوزي، اوعي تقري قران عشان تحملي، اوعي تصلي علشان يديكي مش عارف ايه. لا، ده خليكي على مراد الله. بصلي لان الله امرني بذلك، وبصوم مش عشان اخس وتبقي رشيقه، لا، انما علشان ربنا يحبني، عشان أقرب من ربنا سبحانه وتعالى. قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعم ربنا سبحانه وتعالى، ربنا جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة عشان نشكر نعم. فالنعم المتجددة التي لا تنفد. واحد، الخلق والإيجاد، إن ربنا أوجدك واستمرار حياتك بيه. اثنين، الهبة والإمداد، الله هو المعد وهو الممد. مدد يا رب، المدد الإلهي إنه بيمد عينك بالنور، يمد إيديك بالدم، يمد عقلك. العلماء الأطباء بيقولوا إن في خلايا يوميا بتستهلك وتجدد، كل يوم، مش كل يوم، كل لحظة في خلايا بتستهلك بتنقضي، وربنا سبحانه وتعالى كتب إن هذه الخلايا تتجدد، يجددها. والمناسبة أنا مش عايزك تحصر الدين في الإعجاز الطبي، مش عايزك تحصر الدين في الإعجاز العلمي، مش عايزك تحصر الدين أو في النظر للدين في أصول الفقه والمصطلح، تحصر الدين في مصطلح الحديث، تحصر الدين في الطب النبوي. بقت مشكلة، دي مصيبة، بقت مشكلة كبيرة جدا، إن احنا نفاجأ مثلا إيه في الطب، الحجامة، العسل، أنا بقول في الإعلانات، خلي بالكو، أنا بقول أهو ويشهد الله خالصة لوجه الله، لا تصدق كل ما يقال لك، انتبه. القضية الحجامة، العسل، الحلبة، حبة البركة، مش عارف تقرأ ايه، تشرب ايه، تعمل ايه، تسوي ايه، الكلام ده كله الناس بتجرب. خلي يقينك ان الشافي هو الله، وخد حديث سيدك النبي ببساطة: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر سبع مرات. سبحان الله العظيم، خلص القضية باليقين. نرجع تاني، الهبة والإمداد، المدد من الله. كنت عايز أقف معاها كتير قوي مسألة المدد دي، أصل مش مدد يا بدوي، البدوي ما يقدرش يدي حاجة، ولا مدد يا حسين، ولا مدد يا سيدة، ولا مدد يا أي حد في الدنيا، ما حدش يقدر على حاجة. أنا كنت عايز أقرأ معاكم الآية بتاع سورة الأعراف، مش قلت لكم آية الأعراف 188: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الآية 196 في سورة الأعراف والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون يبقى لما تقول مدد مدد يا رب مدد يا سيدي يا الله مدد يا عظيم يا ملك يا الله مدد يا رب يبقى نمرة واحد قلنا الخلق والإيجاد اثنين الهبة والإمداد ثلاثة الحفظ والكلأ قال الله قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا سبحان الله العظيم الحفظ والكلأ من الله بالنعم أربعة التسخير ربنا سخر لك أبوك وأمك تسخير سخر لك الأرض والمية والهواء سخر لك الطيور والحيوانات سخر لك العربية والطيارة والسفينة ده ربنا سخر لك اللي فتح المصنع يفضل يشتغل أنا مش عارف هو ربنا سخر صاحب المصنع للعمال ولا سخر العمال لصاحب المصنع ربنا سخر صاحب المصنع ربنا شغله يفضل يشتغل ويسافر ويجري ويلم ويحوش ويجيب عشان يفتح مصنع انت تشتغل فيه ربنا سخره لك ربنا سخر لك اللي صنع المكنة سبحان الله العظيم في الآخر الهداية والعصمة كل دي النعم الخلق والإيجاد الهبة والإمداد الحفظ والعصمة التسخير الحفظ والكلأة التسخير الهداية والأسماء ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.